وحديث 35 حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب أمره من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قوله لا تحاسدوا، ما معنى الحسد؟ هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا الحسد داء ما يخلو منه البشر. ولهذا يقول ابن القيم: ما خلا جسد من حسد، ولكن المؤمن يخفيه والمنافق يبديه، ولهذا المؤمن هو الذي يعالج حسده بدفع ذلك الحسد وبدعوى الخير للمحسود، بدعوى الخير. إذا رزق الإنسان مالا، رزق علما، رزق خيرا، رزق سمعة حسنة ونحو ذلك، إذا وجدت في قلبك عليه كيف تعالج هذا الأمر، تقول: اللهم زده توفيقا، اللهم زده هداية، اللهم زده سدادا ونحو ذلك. لماذا؟ حتى تحافظ على القلب، تحافظ على القلب، تعطيه موازنة، فأنت تعاكس القلب، القلب يحسد أنت تنتشره إلى عكس ما يريد حتى يكون ثمة توازن. أما إذا صرت تسترسل معه سيخرج منك قولا باطلا دما وبغيا على المحسود. ولهذا يقول النبي: لا تحاسدوا، إشارة إلى ماذا؟ لا تأخذوا بأسباب الحسد.